الخير في الأعمال، الخير في الأعمال دوما للعباد تمامها، الخير في الخير في الأعمال دوما للعباد تمامها، وبالاستقامة حسنها وكمالها وقلوبنا بالحب يمحى بالضياء ظلامها، الاستقامة، الاستقامة دربها، والصدق فيه سلامها، الاستقامة، الاستقامة دربها، والصدق فيه سلامها. طوبى لنا، طوبى لنا إن أخلصت، طوبى لنا، طوبى لنا إن أخلصت، لتحققت أحلامها. طوبى لتحققت أحلامها.